يا ما شكيت للشاعر سلطان بن عبيد الدرعي. يا ما شكيت الهم من هام، يا ما شكيت الهم من هام، هم على الفؤاد زايد يسقي فؤادي كأنه السام، سم خطير حلك عايد، هم بداع القلب يلتم والدمع خرس هالوسايد، أبكي وهل دموع يا دم والحل دون عاد بايد. يا ما شكيت الهم من هام، هم على الفؤاد زايد يسقي فؤادي كأنه السام، سم الخطير وحلك عايد. عقب الصباح الجو غيام وتكدر القلب المحايد، أسري بغلس الليل الظلام وأخاوي حروف القصايد، ودمي جروح صعب تلتام بأفكار عن غير شرايد، لأجلك أنا روحي مسلم صابر على مر الشدايد. يا ما شكيت الهم من هام، هم على الفؤاد زايد يسقي فؤادي كأنه السام، شبكة ملامح سم الخطير وحلك عايد. حصرياً على شبكة ملامح.